الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة نفسر سورة لم يكن، ولها عدة أسماء، فسميت بلم يكن الذين كفروا، وهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، فقال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى. وتسمى أيضا سورة لم يكن بدون ذكر الذين كفروا، وعلى هذا كثير من المفسرين، وتسمى سورة القيمة، وتسمى سورة البينة، وتسمى سورة أهل الكتاب، وتسمى سورة البرية، وتسمى سورة الانفكاك، وكل هذه الأسماء مأخوذة من ألفاظ الآيات، آيات هذه السورة. وأما نوعها فقول الجمهور أنها مكية، وعلى ابن الزبير وعطاء أنها مدنية، وعكس القرطبي فقال إن القول بأنها مدنية هو رأي الجمهور. وترتيبها السورة الواحدة بعد المئة، السورة الواحدة بعد المئة، يعني نزلت قبلها مئة سورة، نزلت بعد سورة الطلاق وقبل سورة الحشر، هذا على قول بأنها مدنية. وعدد آياتها ثمان آيات عند الجمهور، وعدها البصريون ستة آيات. ومما ورد في فضلها الحديث الذي أشرنا إليه آنفا عند البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه وأرضاه. وأورد ابن كثير يعني جملة من الأحاديث في فضلها يرجع إليها في أول سورة لم يكن. يقول الله جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لأن لهم كتاب، اليهود لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، والمشركون هم عبدة الأوثان، عبدة الأوثان وعبدة النيران، من العرب ومن غيرهم، من العرب ومن العجم، لأن الكفار قسمان: أهل الكتاب وهم من لهم كتاب كالتوراة والإنجيل لكنهم حرفوا وبدلوا وكفروا، فهم كفار وإن كانوا أهل كتاب، لكنهم خير من حيث الجملة خير من المشركين الخلص عبدة الأوثان الوثنيون. فيقول الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فالذين كفروا قسمان: أهل كتاب ووثنيون مشركون، منفكين حتى تأتيهم البينة. ومعنى منفكين أي تاركين ما هم عليه من الشرك والكفر، وقيل منفكين منفصلين من كفرهم حتى تأتيهم البينة. الأصل في البينة هي كل ما يبين الحق من كل شيء، والمراد به هنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل القرآن، والقولان متلازمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن، والقرآن الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الأظهر أن المراد هنا بالبينة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآية التي بعدها تفسير لها، فسرتها الآية التي بعدها، قال: حتى تأتيهم البينة رسول. إذن البينة رسول من الله، وجاء برسول على صيغة النكرة تعظيما له، تعظيما له، رسول من الله. وفيه إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله حقا، وأن الله أرسله وليس بمدع للرسالة كما تقوله أو كما يقوله أعداؤه. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يتلو أي يقرأ صحفا مطهرة. الصحف جمع صحيفة، والصحيفة هي الورقة أو اللوح الذي يكتب فيه، هذا هو الأصل. فتكتب في الصحف، في اللوح، في الأوراق، وتسمى صحيفة. يتلو صحفا مطهرة، أي هذه الصحف التي أتى بها وهو القرآن مطهرة من الكذب. قاله ابن عباس، قال من الزور والكذب، وقال قتادة من الباطل، وقال بعضهم من الشرك ومن رذائل الأخلاق ومن كل ما يسوء، وكل ذلك حق. هذه الصحف التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن مطهر من كل نقص وعيب، مطهر من الزور، من الكذب، من البهتان، من الباطل، فهو كمال لأنه كلام رب العالمين. ثم قال فيها كتب قيمة، في هذه الصحف التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصحف المطهرة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي فيها؟ فقال فيها كتب قيمة. قال بعض أهل العلم كتب هنا المراد بها الأحكام، هذه الصحف فيها أحكام قيمة. قالوا لأن الله جل وعلا يقول كتب الله لأغلبن، أي حكم الله لأغلبن. وفي الحديث الذي في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحكمن بينكما بكتاب الله، لا أحكمن. إذن قوله هنا كتب أي فيها أحكام قيمة. وقال بعض المفسرين بل المراد هنا بالكتب أي مكتوبات، فيها مكتوبات وهي ما فيها من الأحكام، ما فيها من الأحكام، هي مكتوبات. فداخل هذه الصحف كتب أي مكتوبات داخل هذه الصحيفة. فالمراد أنه أراد أن يثني على القرآن، فهذه الصحف التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بداخلها كلام رب العالمين، أحكام القرآن، أحكام الحلال والحرام وما يحتاج إليه الناس، وهو مكتوب فيها. ومعنى قيمة، قيل القيمة هي المستوية، هي المستقيمة المستوية المحكمة. إذن فيها كتب أي أحكام مستقيمة مستوية محكمة، لا خلل فيها ولا نقص ولا عيب، لأنه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، هذا كقوله جل وعلا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وكما في قوله جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، فإنهم كانوا مجتمعين على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيبعث نبي في آخر الزمان، وهم مجتمعون على هذا متفقون عليه. ولهذا هاجر بعض اليهود إلى المدينة وكانت تسمى يثرب، كله انتظارا لمخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يظنون أنه منهم. فلما أخرجه الله من العرب وليس منهم شرقوا به، فلم يؤمنوا به ولم يتبعوه وأعرضوا عنه. فالحاصل أن معنى الآية وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، يعني أهل الكتاب، ما تفرقوا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما جاءتهم البينة. بعدما جاءتهم البينة وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن الذي جاء به، فهي بينة تبين الحق، والنبي يبين الحق ويدعو إلى الله ويخبر أنه رسول الله ويبين الهدى للناس ويبين لأهل الكتاب كثيرا مما كانوا يكتمون ويخفون، لأنه رسول من عند الله حقا. فحينما جاءتهم هذه البينة وجاءهم الرسول بالبيان تفرقوا واختلفوا، فآمن به منهم قليل مثل عبد الله بن سلام وغيره، وكفر به كثير منهم، فتفرقوا منهم المؤمن ومنهم الكافر وأغلبهم الكفار. بعدما جاءهم البيان والعلم وعرفوا ذلك حقيقة المعرفة، قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما أمر أهل الكتاب بل وما أمر الناس كلهم إلا ليعبدوا الله، أي يفردوه بالعبادة، يعبدونه يتذللون ويخضعون له وحده لا شريك له، يفردونه بالتعبد. ليعبدوا الله مخلصين، أي حالة كونهم مخلصين له هذه العبادة، يعبدون الله يتذللون ويخضعون ويأتمرون بأمره، يوحدونه مع الإخلاص له في ذلك، يبتغون بذلك وجه الله كما تعمل جوارحهم، قلوبهم مخلصة ومعتقدة ومقرة بذلك، ويتقربون بعملهم إلى الله مخلصين له الدين، مخلصين له دينهم، كل ما يأتونه من الدين يأتونه يريدون به وجه الله، لا يريدون به وجوه الناس أو الدنيا أو المال أو الجاه أو الرئاسة. قال جل وعلا: ويقيم الصلاة. هذا الذي أيضا أمروا فيه. نعم، قبل ذلك قال مخلصين له الدين، يخلصون، هذا شرط الإخلاص في العبادة. ثم قال حنفاء. الحنفاء جمع حنيف، وقد مر الكلام عليه، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، يعني هم الموحدون الذين مالوا عما عليه أكثر الناس وهو الشرك. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لأن الشياطين اجتالت الناس كما في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وأضلوهم. ولهذا صار الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، وإن كان الأصل في الإنسان التوحيد، الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لكن غيرت وبدلت وصار الناس على غير الفطرة. فالحنيف هو المائل عما عليه أكثر الناس وهو الكفر والشرك إلى التوحيد قصدا منه ورغبة وإرادة وإفرادا لله جل وعلا بالعبادة. ويقيم الصلاة، يقيم الصلاة صلاتهم التي أمروا بها، أو الصلاة بعد أن بعث الله نبيه ما يأمرهم بالصلاة، لا بد أن يقيموا الصلاة، أي يأتون بها كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من سننها وفق ما أمرتهم بهم به رسلهم. ويؤتوا الزكاة، يعطوا زكاة أموالهم ويخرجون زكاة أموالهم وفق ما جاءت به شرائعهم. وذلك دين القيمة، ذلك أي إخلاص عبادة الله والإخلاص له في ذلك، وأن يكون الإنسان موحدا غير مشرك، مقيما للصلاة، مؤت للزكاة، هذا العمل، هذا هو دين القيمة. والقيمة قالوا إنها صفة لمحذوف أو لموصوف محذوف تقديره: ذلك دين الملة القيمة أو الشريعة القيمة. نعم، وبعضهم قال إن القيمة وصف للدين هنا، لكن الدين يراد به هنا الملة، والأمر والخطب في ذلك يسير. إذن الاستقامة على هذه الأمور هذا هو دين الملة المستقيمة ودين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. و ينبغي للإنسان أن يكون كذلك، فهي الملة المستقيمة أي القيمة، أي كما مر معنا بيان القيمة أنها المستقيمة المحكمة المستوية الشديدة في الاستقامة. ثم قال جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بين حال الذين كفروا، لأن أهل الكتاب تفرقوا لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكفر كثير منهم وآمن بعضهم، فبين الله جل وعلا حال الذين كفروا من أهل الكتاب، فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من أهل الكتاب وغيرهم. إذن حال من كفر بالله سواء كان من أهل الديانات السابقة، من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أو كان من المشركين الوثنيين عبدة الأصنام والأحجار والأوثان، في نار جهنم يوم القيامة، في نار جهنم يعني يحشرون في نار جهنم ويرمون في نار جهنم، وهم أيضا خالدين في هذه النار لا يخرجون منها أبد الآباد. لماذا؟ لأنهم كفروا، ذكر العلة: إن الذين كفروا، مع أن الله أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأقام عليهم الحجة وبين لهم البيان الكامل الشامل الوافي، وأعرضوا عن الحق عنادا وجحودا وقصدا وتجنبا لطريق الحق، فهم في نار جهنم نعوذ بالله، وهم خالدون فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين، لا يموت أحدهم فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح من العذاب ولا يحيا حياة طيبة. قال جل وعلا: أولئك هم شر البرية. البرية هم الخليقة، من برأ الله الخلق يبرأهم، فهم برية خليقة، فشر الخلق شر البرية هم الكفار نعوذ بالله، هم شر الخلق، إذن هم شر البرية الكفار. ثم قال جل وعلا مبينا حال الذين آمنوا، فقال: إن الذين آمنوا، تأمل، أولئك الذين كفروا، وهؤلاء الذين آمنوا صدقوا وأقروا بهذا الدين واتبعوه عن اعتقاد، وأضافوا إلى ذلك عملوا الصالحات، عملوا الأعمال الصالحة، بألسنتهم نطقوا بالحق وبجوارحهم قاموا بتكاليف الشريعة، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان وعمل بالجوارح، وهذا يدل عليه قوله وعمل الصالحات، واعتقاد بالجنان، وهذا يدل عليه قوله الذين آمنوا، لأن الإيمان هو التصديق عن إقرار، يصدق بالشيء ويقر به ويعترف. فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هنا أتى باسم الإشارة الدال على البعيد أولئك، وأيضا أتى به في حق الكفار، لكن حق الكفار يقال أتى باسم الإشارة الدال على البعيد ليبين المكانة التي بلغوها، يبين بعد المكانة التي بلغوها في الشر والفساد نعوذ بالله بسبب الكفر. وهنا أولئك أتى باسم الإشارة الدال على البعيد ليدل بذلك على علو مكانة المؤمنين، ثم قال أولئك هم خير البرية. فأولئك هم خير البرية، والبرية الخليقة، فخير الخلق خير البرية هم المؤمنون. فهنيئا لكم أيها المؤمنون، فاغتبطوا والتزموا بإيمانكم وقوموا بالأعمال فأنتم خير البرية، بينما من كفر هم شر البرية نعوذ بالله. قال جل وعلا: جزاؤهم فيها، جزاؤهم عند ربهم، يعني هؤلاء الذين هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم عند الله جل وعلا جنات عدن. جنات عدن، ومعنى عدن يعني إقامة، لأنه يقال عدن في المكان إذا أقام فيه، فالمراد بجنات عدن يعني جنات عدن خالدة باقية مقيمة لا تنفد ولا تنتهي، فهي جناته إقامة دائمة، ولهذا قال تجري من تحتها الأنهار. هذه الجنات جنات عدن التي يعدن يقيمون فيها ويمكثون ولا يخرجون، وهي بساتين داخل الجنة ونعيم عظيم. قال تجري من تحتهم من تحتها الأنهار، من هذه من تحت هذه الجنات تجري الأنهار التي هي من الماء ومن اللبن ومن الخمر ومن العسل على ضوء ما مر تقريره. ثم قال خالدين فيها أبدا. الخلود هو المكث الطويل الأجل، لكن إذا أكد بأبدا فهو الذي لا نهاية له، فهم مقيمين فيها أبد الآباد دائما وأبدا، ودائما هم في مزيد من النعيم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بينما الكفار نعوذ بالله يزاد في عذابهم، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم، وهذا أعظم ما يكون، مقام رضاه جل وعلا عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم. هنيئا لمن رضي الله عنه ورضوا عنه. هم أيضا رضوا بالنعيم الذي وجدوه، والجزاء رضوا به وأرضاهم، لأنه خير كبير كثير ليس في حسبانهم. فانظروا عاقبة الإيمان والعمل الصالح رضا الله، والله إن هذه أكبر نعمة يرضى الله جل وعلا عنك. ليس الشأن أن ترضى عن الله، يجب عليك أن ترضى عن الله. لماذا لا ترضى عن الله وأنت كل نعمة فيك منه جل وعلا؟ لكن أن يرضى الله، الله لا يرضى إلا عن المؤمنين الخلص. فهنيئا لمن رضي الله عنه. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثم قال ذلك لمن خشي ربه. هذا النعيم لمن خشي ربه، خشي يعني خاف، لكن الخشية خوف مع علم، يعني خافوا من الله على علم به ومعرفة به، فصارت عبادتهم على علم وبصيرة، كما قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال نعم ذلك لمن خشي ربه، وهذا فيه الحث على خشية الله جل وعلا.